الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم الأبدي السرمدي على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الكلام كان في منافيات الصلاة، وصلنا إلى الخامس، مسألة 692 ما قبل ما بعدها. القهقه، القهقه مشتقة من الضحك بالصوت، لأن بعض يقول كان يقول قه قه قه قه قه، فسميت قهقه قه قه، يعني هذه الصورة الكلامية تقريبية للضحك، فسميت قهقه. وهي الضحك المشتمل على الصوت والترجيع، ولا بأس بالتبسم وبالقهقهة سابقا عليه السلام. إذن القهقهة المبطلة هي القهقهة عن عمد، وإن كان اضطرارا، لأن بعد يتعمد القهقهة في الصلاة حرام، إبطال الصلاة وإبطال الصلاة حرام، لا في حربة الصلاة. لكن سبحان الله، حين واحد يجري أمام مشهد غريب كذا مضحك، أو يسمع كلامه يصلي مضحك جدا، يتقهقه اضطرارا تسحق الصلاة تبطل. طبعا مثلا ما نذكر اضطرارا، لكن استفاد من مصادر أخرى. فالقهقهة الاضطرارية تبطل كالعمد، الفرق بينهما ايش؟ ان القهقهة الاضطرارية ما يتم صاحبها لانه مو مختار، اما القهقهة العمدية وهذه نادرة، كان واحد مجنون قاعد يصح. والقهقهة في غير الصلاة من غير سبب ومن غير موجب، يعني إذن القهقهة وتعريف القهقهة هي الضحك المشتمل على الصوت والترجيع، ولا بأس بالتبسم لو إنسان تبسم، ولا بأس بالتبسم وبالقهقهة سهوان، كذلك لو سهى وتقهقه سهوان، فالقهقهة السهوية لا تبطل الصلاة. مسألته، لو امتلأ جوفه ضحكا واحمر، يعني احمر وجهه، ولكن حدث نفسه عن اظهار الصوت، لم تبطل صلاته. ولاحظ استحبابان الإتمام لهذا. نعم، المبطل الواضح هو القهقهة، وهي الضحك المشتمل على الصوت. السادس من المنافيات، تعمد البكاء المشتمل على الصوت. البكاء لها صيغتان في عند اللغويين، البكاء بالألف الممدودة والهمزة، والبكاء بالألف المقصورة، البكاء والبكاء. البكاء يقول بالألف الممدودة هي هذا صوت، صوت في حال الحزن، أما البكاء بالألف المقصورة فهي الدموع، الدموع الخارجة سمع بكاء. وين تعمد البكاء المشتمل على الصوت؟ طيب في بكاء غير مشتمل على الصوت؟ في الضحك. طيب هل أن البكاء ما يشتمل على الصوت يبطل الصلاة ولا يبطلها؟ يبطلها على الأحوال. إذن البكاء سواء مشتمل على الصوت او غير مشتمل على الصوت يبطل. لكن المشتمل على الصوت فتوى وغير مشتمل على الصوت احتياط وجوبي، فالشهيدان على هذا. لكن البكاء متى يبطل؟ اذا كان لامور الدنيا، ضايع عليه مال، فصله من وظيفته، باقى سيارته، باق مالك، هذا بكاء مبطل. إذن البكاء المبطل للصلاة مقيد، إيش مقيد بإيش؟ بأن يكون لأمور الدنيا أو لذكر ميت، ذكر أبوه، ذكر أخوه، ذكر أمه وبكى. لكن إذا كان خوفا من الله أو شوقا إلى رضوانه أو تذللا له تعالى ولو لقضاء حاجة دنيوية فلا بأس. يعني إذا كان البكاء من خوف الله أو شوق إلى الله أو تذلل إلى الله تعالى فهذا، بل هذا من أفضل العبادات كما ورد. وكذا ما كان منه على سيد الشهداء إذا كان راجعا إلى الآخر. شوف هذا مقيد، لأن مرة يبكى على الحسين كمأساة إنسانية يجيها عاطفة. يعني مثلا لو عرضت أحداث الطف على أمريكان أو على أبوذيين أو على يهود يبكون، من منطلق إنساني، من منطلق عاطفي، هذا غير رجع للآخرة وبلحظ آخرة. لكن بكاء المؤمن على الحسين سلام الله عليه يبكي رجاء ثواب الله، هذا يجعل الآخرة، يبكي لغفران ذنوبه ويجعل الحسين وسيلة، والبكاء حسين وسيلة رجاء للآخرة. يبكي على الحسين بما أنه حبيب الله، بما أنه إمام المعصوم، هذا رجاء للآخرة. وفائدة البكاء على سيد الشهداء سلام الله عليه يكون غير مبطل للصلاة إذا كان رجع الآخر. ليش؟ لأنه يكون حينئذ عبادة، ولا مثل ما قلنا حتى قضية الرضيع مثلا، مرة أحد الخطباء ولعلها المهاجري بس حلقات في، يعني على ما سمعت أو قرأت أنه في جد الإنجليزية المهاجري، فأراد أن يقرأ سلسلة من المحاضرات الحسينية في أمريكا، واستأجرت قناة من القنوات الفضائية الأمريكية واتفقوا على مبلغ، على مبلغ مقابل بث هذه الحلقات. فبدأ بحلقة عن الرضيع عليه السلام، فبعدين أهل المحطة أصروا قالوا خلاص احنا متنازلين عن المبلغ ونريد أن نبث هذه الحلقات بالمجان. وقد بكى يعني المشاهدين لتلك القناة، صار لها رواج في أمريكا، بكوا على مصيبة الطفل الرضيع عليه السلام. لكن هذا البكاء كما هو واضح غير راجع للآخرة، تبكى عليه بما أنها مأساة إنسانية. إذن وكذا ما كان منه على سيد الشهداء عليه السلام إذا كان راجعا للآخرة، وضح كان راجع للآخرة، كما لا بأس به يعني البكاء إذا كان سهوان. أما إذا كان اضطرارا بأن غلبه البكاء، يعني بكاء غير اختياري، بأن غلبه البكاء فلم يملك نفسه، فالظاهر أنه مبطل. إذن القهقه الاضطرارية تبطل، والقهقه والبكاء عفوا الاضطراري يبطل، القهقه سهوا لا تبطل، البكاء سهوا لا يبطل. والبكاء إنما يكون مبطلا إذا كان راجعا لأمور الدنيا، أما إذا كان راجعا للآخرة فغير مبطل، بل هو مطلوب ومحبوب. ونجد مثل الشيخ البهجت قدس الله روحه يبكي في صلاته، وكذلك الخاشعون من العلماء والعرفاء وكذا، هذا البكاء طبعا لا ينافي الصلاة إطلاقا، جزء من هذا من الأمور المحبوب يصير مستحب، عمل مستحب في الصلاة. لا الظاهر كلهم، ولكن بما أنه الصداق الأبرز البكاء على مصيبة الزهراء سلام الله عليها. يبكي اضطرارا، حكوا اضطرارا قاس أما إذا كان اضطرارا غالب عليه البكاء يبطي، إلا لو قلنا أن هذه حالته في كل وقت الصلاة يجيه البكاء قصا عليه ونقول بعد لا يصلي أو صلاة تبطل. أما نفرض أنه توه الجرح طازج أو الكسر طازج كذا وصلاة ظهر كان يجب 3-4 ساعات بيأخذ إبرة مهدئة أو بعد ما في مجال أن نقول بصحتها، لكن لو فرضنا صلاة صبح أو صلاة مغرب ووقت ضيق أو صلاة ظهر ووقت ضيق ولازم بيجيه البكاء ويضطر للبكاء، فيبدو والله العالم أنه في هذه الصورة يصلي بعد، يقول أنا مضطر للبكاء وبتقول صلاة يصلي ولا حطنا ذلك القطع. البكاء سهل والبكاء سهل، يعني بنا عنه أنه يعني ما مثل مني مثل تسل عنه أنه في الصلاة. السابع من المبطلات من منافيات الصلاة الأكل والشرب الحمد لله رب العالمين، وإن كانا قليلين إذا كانا ماحيين للصورة. إذا كان ماحيين للصورة سيبطلان بالجزم، سيبطلان الصلاة جزما، ولعل هذا يدخل في الثالث من المبطلات يمر علينا. أما إذا لم يكونا كذلك، يعني إذا لم يكن الأكل والشرب ماحيين لصورة الصلاة، مثلا عند يمكن حتين شاجوا في يده قررهم لعله لا غير يحطش أكله، لعله في هذه الصورة ما يكون ماحي لصورة الصلاة شيء قليل يعني. طيب هذا في الحالة إذا كان الأكل والشرب لا يمحون صورة الصلاة، يقول ففي البطلان يجبنا إشكال، يعني لو سواها يتم صلاته ويغيبها ويتجنبها، أولا يتجنب وإن لم يتجنب وأكل هالشيء القليل يتم يعيد احتياط وجوبي، اللي عارف احتياط وجوبي. ولا بأس بابتلاع السكر المذاب في الفم وبقايا الطعام، لأن ما يصدق عليه أنه أكل، ولو أكل أو شرب سهوا فإن بلغ حد محو الصورة بطلت صلاته كما تقول. حط سندويشتين في جيبه سهق الصلاة، قام ياكل سندويشتين لإقبال القلب على الأكل في صلاته، فهذا أكل أو شرب سهوا. وفرضنا أنه بأكل هالأكل اللي أكلي سنمح صورة الصلاة، فصلاته حكمها باطلة. وإن لم يبلغ ذلك فلا بأس به، عنده سكر تتخيل ايه مبتلابس ما تخفل في الجهاز ما تخفل المبتلات ها؟ ما يأثر، ما يقول لا أكل ولا شرب. مسألته يستثنى من ذلك أي ذلك من السابع يعني ما إذا كان عطشانا مشغولا في دعاء الوتر وقد نوى أن يصوم وكان الفجر قريبا يخشى مفاجأته والماء أمامه أو قريبا منه قدر خطوتين أو ثلاثين فإنه يجوز له التخطي والارتواء ثم الرجوع إلى مكانه ويتم صلاته. هذا جواب على السؤال استثني في الوتر فلو كانت الموطلة خاصة بالفريضة ما يجب أن يستثني الصورة في الوتر في الوتر لا نكمل ما تكملت. إذن لو كان مشغول في الوتر في الدعاء الدعاء طويل استغفار لسبعين مؤمن لأربعين مؤمن واستغفار سبعين مرة فهو بعد على فجر دقيقتين ثلاث وبيصوم وقريب من الماء هذا يشرب الماء يشرب يرتوي هذا الشرب لا يبطل الصلاة في هالقيوم في الوتر وقريب الفجر وبيصوم وقريب من الماء فإنه يجوز له التخطي والارتواء ثم الرجوع إلى مكانه ويتم صلاته والأحوط الاقتصار على الوتر المندوب دون ما كان واجبا كالمندوب. يعني هذا الحكم يخص الوتر المستحبة للواجبة كالمندوبة وهذا الاحتياط وجوبا عند الخوئي قدس الله سره واستحبابا عند السيد الثاني. يعني إذا كنت استأجر يا أبو سلام وتر صلي إجارة فيجري فيها يجري صلته ولا يبعد التعدي من الدعاء إلى سائر الأحوال. لو كان توى في أول الوتر توى في سورة الفاتحة يعني هو في الدعاء في السورة هل يجري على الحكم ولا ما يجري يسوي خوش يقول لا يا رب. كما لا يبعد التعدي من الوتر إلى سائر النوافل صلي صلاة جعفر صلي صلاة فاطمة عليه السلام كما إذن ما يختص بالوتر يتعدى إلى سائر النوافل ولا يجوز التعدي من الشرب إلى الشرب لأن الدليل مختص فلا معنى قياس. نحن إذا كان الأكل والشرب مبطلان الصلاة استثني الشرب في صلاة الوتر وكان قريب الفجر ونوى الصوم وإن كان الماء قريبا منه فيجوز له يشرب ويكفي صلاته ويكون الشرب في هذه الحالة غير مبطل لوتره في صلاته والأحوط الاقتصار على الوتر المندوب من الواجب ولا يخص حالة الدعاء في الوتر بل في سائر أحوالها ولا يختص الحكم بالوتر بل في سائر النوافل مع أن بعض الفقهاء استشكل في تعديل يقول أن النص الوتر ليش رفض الباقي النوافل أقول احتمال أقول عند الله تعالى أن المسألة خاصة بالوتر واقع فالتعدل النوافل ليش ولكن إذا قالها كالسيد الخوئي فلا يقولها إلا عن برهان نور الله برهانه في الآخرة كما نوره في الدنيا. الثامن من مناسبات الصلاة التكفير تشبه الكفار لأن أول من عملها المجوس لما دخلوا على الرجل دخلوا وهم بهالهيئة يكسر رؤوسه قال ايش هالمشهد هذا قال هذا نحن متعدين لا دخلنا على ملوكنا ندخل عليهم ونقف أمامهم بهالهيئة قالوا إذا نجعلوها والسلام. الثامن التكفير وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى. والغريب أنها ليست اتفاقية، والغريب أنها حتى في استحبابها عند بعضهم غير ثابت. وكالإمام مالك اللي سموه إمام دار الهجرة لا يوجد عنده تفسير، ولم يؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه كان يكفر في صلاة، إنما ابتدعت واستحدثت في عهد الثاني التكفير. وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى كما يتعارف عند غيرنا، فإنه مقل للصلاة متى؟ إذا أتى به بقصد جزئي من الصلاة، قصد أن هذا الفعل جزء وإن كان جزءا مستحبا. وأما إذا لم يقصد الجزئية بل أتى به بقصد الخضوع والتأدب في الصلاة والتأدب في الصلاة ففي بطلان الصلاة به إشكال. يقول لا أنا ما جزء من صلاتي، وأنا لو نجزء من صلاتي، لكن تأدبا مع الله خضوعا لله نبوغ في هالهيئة. يقول للسيد، يقول له صلاتك صحة صلاتك مشكلة فيها إشكال. هذا هو كل البطلان. ولاحظ وجوبا للإسلام ثم الإعادة، نعم هو حرامون حرمة تشريعية مطلقة. إيش حرمة تشريعية؟ لأنه عمل لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به، فمن أتى به شفير عليكم السلام مشرعا، والمشرع حكم صلاة حكم عمله أتى بعمل محرم. الله أذن لكم أم على الله تفترون. إذن حرمة إذن سيد يعني حرمة الشريعة ثابتة، سواء أتى به بقصد جزئية أو أتى به قصد التذلل والخضوع كلا الحالتين. لكن الفرق أن البطلان في حالة الجزئية واضح بالفتوى، والبطلان في حالة التأدب والخضوع مبني على الاحتياط الوجودي. واضح هذا فيما إذا وقع التكفير عمدا وفي حال الاختيار، وأما إذا وقع سهوان أو تقية أو كان الوضع لغرض آخر غير التأديب، مثل واحد ظهر كفة في أكله يحتاج الناس لصلاته يعني حك حمد على يده ولا لا؟ قافل الجزئية؟ لا. قافل التأدب؟ لا. قافل حك يعني. أو فرضنا أن يده فيها مشكلة وتحتاج أن يقطيها، مثل مجروحة ومحل فيه بعوض في ناموس في كلام مؤذي، ها؟ يخفض لك يحط يده على هذا الشكل، لا إشكال في صلاته إطلاقا، لأنه لا قصد التكفير اللي بقصد الجزئية ولا بقصد التأدب، ولا حاط يده عليه مثل لا حط يده على صدره في صلاة ممنوع. أحسنت، ولا تعتبر من الأعمال المحية للصورة صورة الصلاة. أو كان الوضع لغرض آخر غير التأدب من حك جسده ونحوه فلا بأس به. إذن متى يكون التكفير محرما حرمة تشريعية؟ في حالتين، إذا كان قاصدا به الجزئية أو كان قاصدا به التأدب والخضوع وإن لم يقصد. متى يكون مبطلا؟ إذا قصد الجزئية فالتكفير مبطل، إذا قصد التأدب والخضوع مبطل على الأحرار. التاسع من المبطلات من منافيات الصلاة تعمد قول آمين. ما هو آمين؟ آمين يعني قاصدين، ولا آمين البيت الحرام من أن يؤم آمين، ولبيتك الحرام آمين، يعني طافدين. هذه بتخفيف الميم آمين. ومستحب عندنا بعد الدعاء النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في المباهلة قال لأهل بيته إذا دعوت فأمنوا، وكان الصادق عليه السلام إذا كان يدعو وكان بحضرته أطفال وصغار يقول أمنوا على الدعاء، فالتأمين هو آمين، وهو في اللغة العربية يعرف باسم الفعل لأنه ليس فعلا وليس اسمان وليس ظرفان، إنما هو اسم فعل بمعنى استجب. آمين يا رب العالمين، استجب يا رب العالمين، ما له ماضي ما له مضارع غير متصرف، لأن اسم فعل مثل إيش؟ مثل هيهات اسم فعل، كستان اسم فعل، هاي يسموها أسماء أفعال. فآمين اسم فعل بمعنى استجب، اسم فعل أمر بمعنى استجب، ونطقها الصحيح بتخفيف الميم، مع أن الكثير قد يخطأ فيه ويقول آمين. آمين المعنى آخر من المظنة، آمين اسم فاعل من أن يعني قصدا. تعمد قول آمين بعد تمام الفاتحة إماما كان أو مأموما أو منفردا، يعني اللي يقول آمين هذا سواء كان يصلي إمام وقالها وهو إمام، أو كان يصلي مأموم، أو كان يصلي منفرد. مأموم قالها يعني؟ طبعا تعمد قول، يعني قول إمام. لا لا لا لا لا, لا. هو القائل يعني قصر القائل أخذت بها أو جهة فإنه مبطل، متى؟ إذا قصد الجزئية أو لم يقصد به الدعاء. إذا قصد الجزئية أو لم يقصد به الدعاء، وإذا كان سهوا فلا بأس به. مثل إيش؟ مثل التكفير، مثل القهقه، مثل البكاء، مثل الكلام. وإذا كان سهوا فلا بأس به، وكذا إذا كان تقية بل قد يجي إذا صار في غرر عليه لو لم يقلها، ويكون قولها واجب. شوف من حرام لا واجب، زين لو وجب عليه يقول آمين ولا قال حكم ثلاثة. نشوف الفقهاء هنا يقول لك حينئذ ثلاثة صحيحة ولا مو صحيحة؟ مو بتجوز له، يصير كلام في صحة ثلاثة لو تركها، هل تصح ولا تصح؟ قال السيد قدس الله سره، وإذا تركه حينئذ متى؟ حينئذ عند وجوب قولها للثقيلة. أتم أتم حصل أنت رك واجب فالواجب، فأتم بترك الواجب. طيب صح الصلاة سيدنا؟ قال وصح صلاته على الأمر، يعني هناك أقوال بعدم الصحة، هناك علماء يقولون لا عنه وآتم وصلاته باطلة، لكن السيد صح صلاته وإن كان آثما. ليش نقول سميه؟ كل ليش أقول صارت واجبة عليك؟ دي عنوان، عنوان التقية، فالتقية ديني ودين محمد. يقول ترك رد السلام إذا شك بعد السلام، يعني بعد أن سلم وفرغ من صلاته، كأنه أحدث في أثناء الصلاة أو فعل ما يوجب بطلانها أو بطلانها بنى على العدل. الآن سلم يقول ما أدري أحدث في الصلاة، تكلمت عن بساعة الصلاة، التفت عن القبلة في الصلاة، شكت شك مبطل في الصلاة، يبنى على عدم صحة الصلاة لقاعدة الفراغ. كل فعل يفرغ منه الإنسان ثم يشك في صحته يبني على حتى يتطهر إيه بعد فراغ سيد مشكلات. إذا علم أنه نام اختيارا وشك في أنه أتم الصلاة ثم نام أو نام في أثنائها غفلة عن كونه في الصلاة بنى على الصحة يعني شاف روحه على مصلى وعلم أنه نام اختيارا لكن شاف يقول ما أدري أنا نمت في النصرة الصبح أو نمت في أثنائها غفلة بنى على صحة صلاته. ليش؟ لقاعدة الفراغ الآن خلص صادقا. وأما إذا احتمل أنه أن نومه كان عن عمد وإبطال منه للصلاة فالظاهر جبل عادة عن شان احتمل أنه أن متحمد بها النوم متحمد أن نام في الصلاة عند احتمالها عند احتمال أن نام في أثناء الصلاة وبعنوان العمد يقول لك أني لم تتحمد صلاة. ففي هذه الصورة يجب عليه إعادة صلاة. واضح عن الصورة الأولى. الصورة الأولى نام اختياراً ولكن لا بنية أنه بقصد الإبطال الصلاة والتعمد لإبطال الصلاة. وكذلك إذا علم أن غلبه النوم قهراً وشك في أنه كان في أثناء الصلاة وبعدها يعني عارف روح منها من الساعة 3 وإنام بغلبة في غلبة النوم على قهر سلطة منهم سلطة مبلغ. لكن ما عشت بعدين أنه هل نمت أكملت صلاتي ونمت أو أنني نمت غلبة النوم في أثنائها. ففي هذه الصورة يبني على عفوا فالظاهر وجوب الإعادة. وكذلك إذا علم أنه غلبه النوم قهرين وشك في أنه كان في أثناء الصلاة بعدها كما إذا رأى نفسه في السجود وشك أنه سجود الصلاة أو سجود الشكر فالظاهر عطا على المتقدم يجب الإعادة في هذه الصورة. طيب ما حكم قطع الفريضة اختيارا يعني قطع النافلة تكلمنا عنها سابقا قلنا يجب قطع النافلة قطع الفريضة حكم واحد كبر ودخل في صلاة الفريضة حكم قطعها لا يجوز قطع الفريضة اختيارا على الأحوال. إذن مسألة احتياطية وشلنا يجوز القطع الاختياري ويجوز قطع صلاة الفريضة يعني لضرورة دينية مثل ايش ضرورة دينية مثل إزالة نجاسة عن المسجد إزالة نجاسة عن المسجد أو إنقاذ شخص ملهوف ها مثلا الأبقى قد يجب كما يأتي مثلا هذا يجب الخروج ويجوز لضرورة دينية أو دنيوية مثل أيش ضرورة دنيوية تحفظ المال مثلا عند قاعدة تصلي وقدامه كنيسة في 50 ريال ما بيجوا في واحد صالح ها خلينا نكمل المسألة المسألة باقي فيها كثير تفريعات. إذا تحفظ المال هذه ضرورة دنيوية وأخذ العبد من الإباق عند عاد وشارج لكن يوم الله وفقه وراح يصلي في المسجد الحرام مكة وهالعبد اللي شارج عليه هذا فيه يخاف غير الحجاج يقطع الصلاة الإباق يعني الهروب من المولى، وهذا فعل ما يعني هذا معنى ما يأتي معنى آخر. وأنا عبدك العابق، هل يرجع العبد العابق إلا إلى مولى الشارد يعني الهارب. وأخذ العبد من الإباق والغريم من الفرار يلحق واحد مثله وصار لمدة دورة مثلا ويبي ياخذ حقه شافه ويصلي يقطع صلاته. والغريم يعني الغريم المدين المديون. والذاب من الشراد واضح بعض ونحو ذلك ونحو ذلك. بل لا يبعد جوازه لأي غرض يهتم به، شوف أوسع صارت الدائرة. بل لا يبعد جوازه لأي غرض يهتم به دينيا كان أو دنيويا، وإن لم يلزم من فواته ضرار حتى لو ما ضرر لو تركته. افرض افرض افرض انه هنا المبلغ ذاك كله بخمسين هذا بخمسين ريال او شيء بخمسين ريال جاء واحد شاله من قدام يجي شيء الضرر لو بعد الخمسين ما الضرر يجي قطع الصلاه ليش؟ لان هذا ما يهتم به عند العقلاء خمسين هم اللي حف الشارع والناس ترخص بها. وإن لم يلزم من فواته ضرر، فإذا صلى في المسجد وفي الأثناء علم أن فيه نجاسة. أي ضرورة إيش؟ دينية. ودني ما راح دنيا ذي جاز القطع وإزالة النجاسة كما تقدم. ويجوز قطع النافلة مطلقا، نافلة سواء كان اختيارا ضرورة أو غير ضرورة، وإن كانت منذورة يجوز قطعها. يعني وين صارت واجبة بالعرض يجب قطعها، لكن الأحوط استحبابا الترك، بل الأحوط استحبابا ترك قطع النافلة في غير مورد جواز قطع الفريضة. يعني الأحوط استحبابا حتى النافلة لا تقطع إلا لعذر. ويستدل بعض الفقهاء بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، يقول هذا عمل لا تبطل، عمل لله انت عقدت بدأت ليش تبطل. إذا وجب القطع فتركه، متى يجب القطع؟ مثلا موجودة ضرورة دنيوية دينية انقاذ غريق، مثال واضح انقاذ غريق يجب القطع ولا يجب القطع؟ لو تركه واشتغل في الصلاة حكم صلاته صحيحة ولكنه يأثم، هذه مبطلات الصلاة اللي تقدمت. الآن مكروهات على نحو الاختصار. قال يكره في الصلاة الالتفات بالوجه قليلين وبالعين، الالتفات الذي لا ينافي الاستقبال الواجب كما تقدم بالوجه، والعبث باليد واللحية والرأس والأصابع، والقران بين السورتين في الفريضة. القران بين السورتين السنة بعد الفاتحة يقرأ سورتين مكروه جائز، ولكنه مكروه في الفريضة. في النافلة لا كراهة. إذا معنى القران بين السورتين أن يقرأ سورتين وتفاتح، ونفخ موضع السجود إذا لم يتولد منه حرفين، وإلا تبطل مثل يقول أف، لكن نفخ فقط من دون حروف تولد حروف. والبفاق وفرقعة الأصابع والتمطي والتساعد ومدافعة البول والغائط والريح والتكاثر والتناعس والتثاقل والانتخاط ووصل إحدى القدمين بالأخرى يوقف الشكل يوقف القدم موصولة بالقدم. الأفضل أن يجعل بينهما شبر. تواصل إحدى القدمين بالأخرى بلا فصل بينهما، وتشبيك الأصابع ولبس الخف أو الجوع الضيق من يشغل مثل مدافعات البول والغائط، حس بألم في قدميه يظهر في انتباهه وتركيزه. وحديث النفس وما أكثره. حديث النفس ما تقدر تخلص منه. إذا فعلت ربع الغاء أطرح الحمام وقضى حاجتك تصلي. ترقى تصدع ما لازم تحرك رأسه إلا حديث النفس هذا. في حديث النفس والنظر إلى نقش الخاتم والمصحف والكتاب ووضع اليد على الورك متعمدا وغير ذلك مما ذكر في المفصلات. في المفصلات هذه كلها مكروهات الصلاة. استحباب الصلاة على محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. ختام ختامها مسكون. تستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله متى؟ لمن ذكره. اللهم صل على محمد. يعني ما تلفظ باسمه الشريف أو ذكر عنده ولو كان في الصلاة. دعاء ومن أفضل الدعاء. من دون فرق بين ذكره باسمه الشريف فهو محمد صلى الله عليه وآله أو أحمد صلى الله عليه وآله أو لقبه أبو القاسم صلى الله عليه وآله عفوا أو لقبه المصطفى أو كنيته أبو القاسم أو الضمير لو كان ضمير يرجع إليه. إذا ذكر اسمه مكرما استحب تكراره أو إذا ذكر اسمه مكرما استحب تكرارها. وإن كان في أثناء التشهد لم يكتبه الصلاة التي هي جزء من يعني سمع اسم محمد صلى الله عليه وسلم وهو يقول الله وهو بعدها مباشرة يقول اللهم صل ما في التشهد اللي في التشهد اللهم صل على محمد وعلى محمد. يقول ما يسقط بهالاستحباب لي باقي الاستحباب طاعة. يستحب له أن يقول اللهم صل على محمد بعد أن سمع اسمه الشريف غير صلاة التشهد. الظاهر كون الاستحباب على الفور يعني فوري ولا يعتبر فيها كيفية خاصة. نعم لا بد من ضم آله عليهم السلام إليه في الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم. يعني يقول السيد لا بد من ضم الآل. يقول في بحثه الشريف أي أن وظيفة الصلاة عليه صلى الله عليه لا تتأدى إلا مع ضم الآل إليه ولا يجد تخصيصه بالصلاة وحده فهما متلازمان. أي لا أمر بالصلاة عليه وحده الله. يعني الصلاة لو صلى الله عليه اللهم صل على محمد يقول هذه مو معدودة أصلا ما تعد لأن يقول متلازمان. فإذا ما ذكر الآل كأنما ما أتى بالصلاة أصلا بل هذه منهي عنها لا تصلوا عليه صلاة البتراء. بل قد يستفاد من النصوص النهي عن التفكيك وحرمة الصلاة عليه من دون ضم الآل مو بس تدلي حرام. يعني من صلى عليه صلى الله عليه وآله وترك الصلاة على الآل يكون قد أتى بأمر محرم ويؤكده التعبير بأبعده الله. إيه في روايات كذا من صلى علي وترك آلي فأبعده الله. إيه هذا كلام السيد أنا نقله كلام السيد من بحثه. أي أن وظيفة الصلاة عليه صلى الله عليه وآله لا تتأدى إلا مع ضم الآل إليه ولا يجزى تخصيصه بالصلاة وحده فهما متلازمان. أي لا أمر بالصلاة عليه وحده بل قد يستفاد من النصوص النهي عن التفكيك وحرمة الصلاة عليه من دون ضم الآل ويؤكده التعبير بأبعده الله في لسان بعض الروايات. التنقيح جزء 15 صفحة 256. فعلى كل حال أنه يعني كما ورد حتى ابن حجر مع تعنته وخلافته نقل هذا الحديث وهو لا تصلوا علي الصلاة البتراء والصلاة البتراء في الصواعق قال أن تصلوا علي دون أن تصلوا على آلي. وعلى بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله كفاكم من عظيم الشان أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. يا حبذا دوحة في الخلد نابتة ما مثلها نبتت في الخلد من شجر المصطفى أصلها والفرع فاطمة ثم اللقاح علي سيد البشر والهاشمي أنس ابطاه لا تمرون والشيعة الورق الملتف بالثمر هذا حديث رسول الله جاء به أهل الرواية في العالي من الخبر إني بحبهم وأرجو النجاة غدا والفوز في زمرتي من أفضل الزمر. ألف الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. ورد في الروايات أن خديجة عليه السلام لما تزوجت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاطعنها نساء مكة لأن رجالهن نهينهن عن اليتيم ويدخلن على خديجة وكانت خديجة عليه السلام تسمع الصوت من بطنها إذ كانت الزهراء والبتول صلوات الله وسلامه عليها تحدثها وتؤنسها وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا دخل على خديجة يسألها وهو العليم يقول لها مع من كنت تتحدثين فتقول إن الجنين الذي في بطني يحدثني ويؤنسني فيقول لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنها المباركة الميمونة وقد بشرني جبريل بأنها أنثى وكانت سلام الله عليها تنمو في رحم أمها الطاهر نموا مباركا وكانت خديجة تشعر بخفة في بطنها ولم تشعر بهذا الحمل كالمعتاد ولما أراد الله تبارك وتعالى أن ينور الكون بنور فاطمة بنت محمد يروى بأنه قد دخل أربع نسوة شمر طوال كأنهن من نساء بني هاشم وهن أربع نسوة من نساء الجنة وأحدثنا بخديجة جلست واحدة على يمينها والثانية عن يسارها وواحدة خلفها وواحدة أمامها وعندما وفي ساعة ولادة الصديقة الزهراء أشرقت الأنوار وأردت الأطيار وتزينت الجنان وسبحت الملائكة الأطهار وإذا بخديجة تلد بالزهراء الطاهرة الفصلاة السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم لخمسة نطفي بهم نار الجحيم الحاطمة يا المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمة اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وأميها والسرى فيها نسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تقضي حوائجنا وتغفر لنا ولوالدينا ولكافة عبادك المؤمنين والمؤمنات وتشافي مرضانا ومرضى المؤمنات بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين الهداة السادات. وإلى أرواح العلماء والشهداء والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة قبلها صلوات على الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.